والآن مع الشريط السادس على واحد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخيرات والبركات. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. كيف عيالك؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. أستاذي. نعم. أحد إخواننا في عنده سؤال حول إنه رجل يريد شراء عملة إنها رخصت الآن بالسوق، يعني سوقها صار رخيص جدا. نعم. على أساس إنه بس يرتفع السعر يبيع هذه العملة، طبعا عملة ورقية. نعم. فهل يجوز ذلك؟ لا لا جواز ذلك. ما دليل ذلك أستاذنا؟ شو الدليل على هذا؟ دليل يعني يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى علم. نعم. هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها، مفهوم؟ نعم أنا أسمعك أستاذي. إيه بس مفهوم ولا إيه؟ أعد مرة ثانية. قلت إنه فهم هذه المسألة فيه دقة. نعم. لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية. أي نعم. يعني الورق الأبيض السابع تنتفع منه أكثر من هذا الورق المطبوع. أي نعم. لكن قيمتها اعتبارية. أي نعم نعم فهمت الآن. تختلف القيمة باختلاف البلاد والدول. نعم. فورقة مثلا أصغر من أخرى بتكون قيمتها أغلى من الأخرى. واضح؟ واضح. طيب إذا هذه قيمتها اعتبارية، وقيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها. أي نعم. ونحن نشوف كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. هاي الليرة السورية مثلا لما أجيت أنا البلاد كانت 10 ليرات سورية تساوي دينارا. أي نعم. ألا تساوي ربع دينار. الله أكبر. أي. فما دام هي ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها الذهب المقدر لها، شو الآن منتظر ترخص لحتى نبيع لما تغلى إلى آخره؟ كأننا نبيع الذهب بالذهب. أي نعم. وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا على التساوي مثل بمثل. نعم. لهذا السبب لا أردت متاجرة بالعملة الورقية. جزاك الله خير يا أستاذي. وإياك إن شاء الله. الذي نعم. الذي يأتي امرأته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟ نعم. إذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه. لا ما يلزم شيء. وإيش بينه وبين الناس مثلا؟ إذا علم الحاكم ماذا يفرق؟ يفرق بينهما يعني تواطؤ من الطرفين. إيه نعم. أما إذا كان مرغمة كانت مرغمة وهو يأتيها رغم أنفها فهو يعتبر لوطي فيقتل. الله أكبر. الدين تقريت لما نجمع الأحاديث من لائه ملء أثر فالتائي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد. شيخ نعم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا ما في حديث بذلك. ثاني نعم. حدثكم بالمسجد الآن سألني سؤال إنه امرأة وزوجها يعني تعالجا كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا ليتم الإنجاب يعني والحمل، فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى إنه هذه الزوجة تحمل. ما أفادت المعالجة. ما أفادت المعالجة. توام تساوي أنت عن طاقي مدرال؟ لا أصلي لكم أكيد عميل تودعي سوا فروح عن طبيب ثقة يعني مسلم فقال لهم من الممكن أنه تتم عملية الحمل إن شاء الله إنجاب أي نعم إنجاب لكن هذا بتطلب شيء نعمل عملية للزوجة ونستخرج المكان الذي يعني بنزل المني الرحم أي نعم والله بطريق قال بيا والله بنزل لزول أنت الرحم ما بنس فيه يعني الرحم شو المكان البويضة لا البويضة البويضة البويضة البويضة بيخرجوها البويضة بيخرجوها بتقطع عمل رحم ما بتحرم تتبع عليه الرحم في المعين ما تاخذوا لي الشرح حديث هذا لسه ايوه هذا هو بدي احكيها اتقط انت خلى ابو عبد الله يحكي لك المسألة وياخذوا المني من الرجل ويضعونه في البويضة ثم يرجعونه إلى الزوجة ويعملوا لها العملية ثم تحمل وتنجب إن شاء الله ما حكم هذا والمني يوضع في المرأة يعني وتطبيب ثقة وناس يعني شهود من هنا إلى هنا سؤالك عن ماذا هل هذا يجوز ولماذا ما سأل عما قبل هذا العملية تفعلوا ما حكيت انت مقدمة على يحاذوا نعم ليش ما سألت عن هذا ان حكم هذه المعالجة ما عندي شبهة فيها ما عندك ايه شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها شبهة في انه لا انت عندك شبهة يعني عندي ان الامر جائزا والله اعلم طيب أن يتعارض للإنجاب طول بارك قولك أنه حمي حمي يا أستاذ وعارك يعني قولك ما عندك شبهة يعني ما تشوف في الجواز نعم الجواز ما فعله قبل نعم أما هنا جاءك الشك نعم طيب هل ما فعله من قبل معروف عندك الذهاب إلى الطبيب والمعالجة بلاش الذهاب إلى الطبيب وجود الطبيب جاء إليه من المعالجة معالجة أنت على علم عن نوعية المعالجة نعم وهي يعني يكشف عليها ويبحث الرجل خلاص زيد حالك لحالك يبقى هذا جاهز لا هذا غير جاهز كيف ما عندك شك في الجواز بارك الله خير هو كان قد كتب بحثا في هذا أي نعم. في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وانقدم اه والله بجاني قلت لك لماذا لا تسال عني جزاك الله خير طيب ايه ما لك بحاجه تسالني عن الخطوه الثانيه هذه شيخنا ما هو متاخر يعني يبدو والله اعلم انه يعني اعتبر انه الذهاب المراه الى الطبيب او الطبيبه هذا ضروره لانجاب الاولاد اما في الحاله هذيك ما هي ضروره لا هي نقيه طبيه ذهاب سابقا ولاحقا لخلص واحد فبالتالي مثلا بالنسبه لمساله الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا من المرض هل نذهب الى طبيبة مثلا الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب الا اذا كان في خطأ يعني مثلا الذي يظهر انه في خطأ الذي يظهر أنه فيه خطأ إذا ظهر أنه فيه خطأ سيبي كل شيء على حسب حسب النظر فيه خطأ بحيث يخطى المناقضة عند الرجل ويأتيها اليقين نعم نعم نعم يجوز إلا فلا وهذا أمر تقديري عطيت الجواب يا أبو عبد الله. عطينا الجواب. الجواب إيه؟ وبسألني إنه الأولى المثل الأولى يعني إنه ما بجوز أن تذهب للطبيب وتكشف عن نفسك. لكن السؤال الآن إنه إذا قلنا طبيب وطبيبي نفس النتيجة. نفس النتيجة. لا إلا الطبيب على عورة المرأة وما محرم، لكن هذا في الشد حرمة. يا أخي قلت في حاجة في في حال بكل واحد يجيب يختفي مرة ذكرت بعض بيان كذا موضوع هذا ما يسمى استحام البول. قال الشيخ إلا يكون الطبيب والطبيب هم من يعالجوا أنفسهم وهم اللي بدهم يكونوا في هذا العمل. يعني يكون هم زوجين. هم اللي بيسم ضبطين ما شاء الله. طيب أستاذنا لو يضطرب حيضها ولا يستقر، أذكر أحد الأطباء في إخواننا قال له جيبها المستشفى خلينا نكشف عنها بالجهاز الجديد التلفزيون هذا التلفزيون. قلت له ما بيجوز بمجرد هذا الأمر أن تشهد على عورتها، لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة. شو الضرورة هنا؟ بعدين قال شو نساوي؟ قلت له والله أنا ما أدري، لك يعني بيطلب في البال أنه لازم تسأل أمها. أبيوه يكون أصاب الأم لما كانت في نحو السن ما أصاب بنتها، وتشوفوا كيف عالجتي القضية. وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب. شاهد أنتم معلومات مسموعات عن غير ضيق. انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف استاذ انه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل يستقر يعني ايش يسموها ترتيب العاده او كذا تنظيم العاده حبوب من احمل فيه بس بعد الزواج لا حتى وفي بنت حبوب لتنظيم الدورة. يقول جيد هذا الدكتورة جنح على المستحيلات هذه نقلة من الدكتورة بيقول يعني إنه بعد الزواج العلاج الآن بكشف الآن العلاج بيقتضي بعض الكشف. ليه؟ أنا ذكرت بالنسبة للاضطراب الدورة الأيام إنه بالنسبة لحد تعرف البويضة نزولها وطلوعها وكذا الحاجة ناشطة. أما ترغب دائما الدكتور إذا كان ما في تأثر إنه بعد الزواج العادة تنتظم، فإذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل، لأن حبوب منع حمل تمنع هيك عادي فترتبها رتب هذه حبوب منع هذه منع الحمل مرتب على الأيام، فطالما هذه الحبة تقودها ما في. فصار الآن الحبوب اللي بسألوك عنهم مرة بالحج وبأخروا الدورة من هاش هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه من بعض الطب هو مثل هذه البنت المسؤول عنها لو تركت وشأنها شو مستقبلها من ناحية صحية؟ في عليها ضرر؟ لأنه قضية مكرجة الحيض هذه مذكورة في كتب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاتها وصيامها وصيام زوجها لها وإلى آخره، لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا، لأنه لما نقول نحن ما بيجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية هذا قائم على أساس أنه ما في ضرر، لكن هل الأطباء يقولون لا هذا له عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه، فيترى في شيء من ذلك ولا لا؟ هذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتورة سمينة في ذا الوقت ما صار مع الاشياء البنية. فنقلنا الكلام للدكتورة سمينة. فقالت ما في الا شغلة واحدة بس. اللي هي حكاية يعني ممكن بداية زواجها ما يكون حمل. ما ذكرت اعراض ثانية. هذا مثل عقم ضرورة. هاي نعم هيك الدفع. هذا هيك من بسيط. هيك الدفع. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية ولا البغو في شرح السنة ولا ذات في العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام بمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد فهو يقول هذا إسناد صحيح، يعني إسنادهم للبخاري، ومثل ما بيقول أخرجه البخاري إسناده للبخاري مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان عن فلان فبمر من إسناد البخاري، بيقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي هو خدمه وزعمه بيقول هذا حديث صحيح متفق عليه. نعم صحيح. أنا ما هو أستاذ جبت لي شغلة أقوى من هيك. قلت لي يا أستاذ أنت في تعليقاتك على تعريف القلب لرجال الثلاث كنت تقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وهذاك بدون إسناد يذكر حديث فتكت. شوف هنا أستاذ بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني ما نعم نعم نعم نعم ولا مبين أنه كلام هلال هنا حديث صحيح أخرجه مسلم هذه صحيح أخرج يوم مسلم. يلا عبد الله نتحرك. استاذ التمثيل والله. إن شاء الله الجلسة فيها فوائد. دور المشوار هني بسبب الجسر هذا. هلا رجع هلا أقرب. هلا رجع قريب بس ما الله يعين أبو أحمد. وأبو ليلى قريب أبو ليلى. المخيم. كثير من الإخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون إنه في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على منع أخذ شعر الأرجل؟ مين قال إنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ والله كذا لقموا عن عليك أفضل والله كتاب من كتب اللغة نمص صحيح طمت هذا شغل. أنا بحث عن مسألة بعضهم يذكر نتف الحاجب وبعضهم يذكر نتف الفدين، فقلت إنه هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل مثال أن النص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن نتف أبدا نواسا وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبة لخلع الشعر عن الرجل مثل النساء موجود، هذا يعني باب تغيير خلق الله أستاذ. إيه كل تغيير خلق الله. الله يا إجادي لا الحاجبي ولا الخدين الوجه ما في أخي تفصيل في الدواء. ثم تعليل معروف الحديث مغيرات لخلق الله إلى الحجر. نعم إذا في العلة تغيير خلق الله لو كان من أرجل أو لدينا في أيضا من شيخنا مسألة الدنفال. نعم طبعا تقولت من نفس البنطال حرام. أنا ما أقول حرام يعني بقول مكروه تحريما مراعاة اتباه العلماء أنه ما في عنه نص في تحريم إلا موضوع التشبه من جهة وكونه محجم العورة من جهة أخرى. بطول أستاذي نشوف خلص هو يعني وقص من السؤال من بعض من الإخوة يعني بيستغرب هذه المسألة وكذا ليه انه قال مثلا انه الصلاة في البنطال حرام مثلا مكروه تحريما مستغرب يعني بقول لك مثلا نطر ما جاوبتني نعم بيستغرب ان نقول مكروه تحريما إذا استغرب إنه نقول حرام، فإذا قلنا له مكروه تحريما يستغرب؟ طبعا بيستغرب، لأنه يرى أنها ما فيها شيء. لو قلنا مكروه تحريما أيضا يستغرب. إذا لازم نأكل المثل البحر. نعم. كمان يستغرب. طيب هو شو بده يقول بقى؟ إذا كان هذا غريب وهذا غريب يعني جائز؟ أنا ما فيها شيء. ما فيها شيء. نعم. وتحجيم العورة ما فيها شيء. هذه لا يوجبون عليها تحجيم العورة. شوف إذا بيجي. أما إنه تشبه بالكفار. يردون بقولهم إنه النبي عليه السلام لما لبس هذا القميص والدجداش في زمنه مشاركهم فيه. فهم كانوا يلبسون نفس اللباس. أجاب عن هذا في جرائد المسلمة. نعم. هذا أمر لا ينتهي. لما الإنسان بده يناقش موضوع بناء علمية له طريق، ولما بده يناقش لإقرار الواقع وتحليله فهذا له طريق آخر منحرف عن الحق تماما. أولا ليش بتركوا الجانب اللي أنت عم تقول عنه ما بيجاوب عنه؟ ليش ما بيجاوب عنه؟ ما عنده جواب. إذن نحن بنقول لهم اتركوا هذا الشيء اللي تصوروا فيه عنكم الجواب وهاتوا نشوف هني شو رأيكم. لأنه نحن هدفنا من قولنا أنه يكره البنطلون تحريما هو الابتعاد أو تبعيد المسلمين عن هذا اللباس المقيت. فإن كان بيقنعهم كونوا في تشبه ماشي ما بيقنعون ناخذ العلة الثاني أنه يحجم العورة. فإذا اللي بيكون مخلص صحيح والله بالنسبة لقضية تحجيم العورة هذا كلام سليم ومسلم به. وإلا فإذا كان غرضهم من مجادلة في العلة الأولى قضية تشبه هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا سيكون مثالهم مثال بعض العوام اللي يفلوا ويشربوا الدخان وبيسمعوا كلام طويل في تحريمه. ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟ المسجد وشر البقاء الأسوأ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى مسجد إذا افترضنا هذا الفهم، يعني إذا كان نهى عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد الثلاثة فمن باب أولى ينهى السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له ولا مزية من حيث أنه لا شبه بالمساجد التي هي خير البقاع بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى عن شد الرحال إلى المساجد والتي هي خير البقاع إلا ما سوى المساجد الثلاثة فلأن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى. وهنا نستطيع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر وليس بعد ذلك لأحد خبر. جزاك الله أستاذنا معلش والله قبل يعني مسألة نفسها أستاذ بس أنا أتوقع أنه يعني بجوز أخونا فهم المسألة غير هيك لأن علماء السعودية ما يقولون. لا هذا الحقيقة أنا أعود إليه في آخر المطاف أنه كيف هذا هم بردوا بجوز يعني ساقوا في مساق الرد يمكن هو سمع بعض الكلام كان هيك ما كان زي جواب الشيخ. طيب نحن الآن مشان توضيح القضية أنت سمعت الكلمة من أولها إلى آخرها؟ أنا ناس الآن هذا هو مشغول وأنا أستمع كيف؟ وضحت علي حال، استفدنا فائدة كبيرة. هذا هو. بس أنا أحكي. أنا بعد برنامج هذا. سهل السؤال كثير. يعني يأتون بعلماء أفاضل معروفين يعني. ابن باز ما يعرف ابن باز ما يعرف مين. يعني. والله مرات بيجيبوا علماء بيقعدوا يمكن هيك ويمكن هيك. لا ما هو. قضايا التوحيد بيصير. ابن باز عثمان بعطوا جواب. وصاحب بوزان بعطوا جواب. والله يعني. خلينا نسأل سؤال. تفضل بخصوص أكل المرأة قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ بخصوص أكل المرأة ما ظهر لونه وقفي ريحه، هل يجوز لها أن تخرج بعطر ليس له رائحة في وجهها؟ في وجهها لا. والدليل على ذلك قل يخرجن تحملات. نعم بالإضافة ولا يبدين زينتهن. أصل القرآن هذا والحديث يوضح ذلك. نعم. السؤال عن الحديث، حديث المرأة التي كان زوجها بغيا وتوفي عنه وضعت قبل مرور العدة فلقيها نبعكك وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت. ما المقصود بتهيأت؟ هيئت للخطابة. جاءت تفسير ذلك في بعض الروايات اكتحلت. نعم واختضبت وتهيأت، هذا هو المقصود. والسؤال اللي سألناه الأخونا أبو أحمد لأنه بيحتفظ بالأشرطة يمكن ما نستطيع أن أعرف الشريف أنك أو نعيد السؤال أستاذنا اللي هو هل يعتبر هل يجوز أن أبو ليلى يمنع الأشرطة؟ هذا السؤال طبيعي. لا يجوز. هل النعلين يعتبر ساترين شرعيين للقدم أم أنه لا بد من إطالة الثوب بوقف القدم والحذاء الذي يلبس؟ لقد أجبناه بما خلاصته أن هذا السؤال نظري غير عملي، لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر ظاهر القدم دون الأصابع وقليلا مما فوقها الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالنسبة لامرأة يقال قفي مكانك، أما وهي ماشية وثوبها نفترض إلى هنا وبقية القدم مستور بالحذاء، طيب لما بدها تمشي ما راح يظهر ما فوق المستور بالحذاء، لا يمكن إلا أن يظهر. نعم عندما تمشي يظهر. نعم. لذلك السؤال غير عملي. عندك شك في جواز ركوب الأحمر؟ والله ما في شك أبدا. أنا شايف في شك. بس بدي أحكي لك إذا الشك جاء من أي نجاة. السيارة ليس هي بتنشر إيه. أنا يمكن ما بين سؤالي الأخير، أنا كان سؤالي لك في عندك شك في جواز ركوب المرأة الحمارة مو سيارة؟ أنا ما عندي شك. أنا نسأل الآن سؤال الثاني، ركوب السيارة أشرب لها وأستر من الحمارة؟ سيارة. والله السيارة أستر لا شك ولا ريب، يعني ضربة أكثر من الجمل. بيقول عنا بالشام يسلم التم بيقولوا عنا بالأردن. نرجع من نقول ما انتهت. نرجع من نقول إذا كان ركوبها السيارة أستر لها قياسا على ما ثبت لدينا من جواز ركوب الحمارة، وبقى إشكال بقى في جواز ركوب المرأة السيارة وسياقها لها، الإشكال طريق أنه بجوز يبنشل الكفر الدولاب. أنا بقول من باب الاستعارة بجوز راح مارك من الشير خمتس يا زين علي خمتس غير بصير هذا ولا لا طبعا ممكن لا والجمال كذلك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والجمال كذلك وقصة وقوع الجمل وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية هل صار ممكن يصير مع غيرها مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركب الدابة هل الشيخ يقول والله بعدين بسأل أم يهضم الله يعني مردود عليك بعدين الاحتمالات بقى طارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة فهو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة في احتمال واحد أستاذ الله أعلم أنه مش وارد من الآن إذا في مرأة سايقة سيارة وصدمة واحد يجب أن تذهب إلى المقفر بنفسها بينما الحمارة لا تصدم ولا يحصل منها أي شيء مثل هذا تبص هذا خطأ إذا حمارة بيوت تسفيس تدرمي شو مسكين بعدين فيها تروح زي ما تطرم مع السيارة يدرك حمارة هذا حلو لو سايقة الجبل بدون رخصة ما بسواها من ثالث سيارة من رخصة بسواها من الأحوال الزمن يعني ورقة دين الحمد لله وما شابه ذلك هل تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر أنتكم الصائمون كل اللحم صار الدم ما أكلت رز أكلت لحم صحتين عافية ضبط إلي أحد قول من بركة شيخ قول قول هاي بركتك قول معي صعيد هذا اليوم قبل إيد أبو ليلى بحكوا لأنه عارف زمان أنه الإيد اللي بتصافح الشارع بعدين استذكرت قصة قلت ذلك الصوت الذي قبل فتن شابا وقال حبا الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه الله خان الإيراد اللي أوردته في ليل لأنه معنى هذا هي إيدي أن يمنع المرأة من باب سلف الذريعة أنه تقود السيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة لكن الضرورة تقدر بقدرها لما تكون في ناس جماعة وهون الضرورة ما تقدر شراب الزمن واحد أنت عم تحكي عن الزمن أنا صحيح تربط بسد الذريعة بزمننا هذا طبعا يعني معنى المرأة لا تستشعر بقصر لكن لما يكون مع هناك يعني جماعة قل القطر كثيرة قطر إيه؟ يعني مثلا لأنه يعني الآن مرة في سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس هذا بالصحراء ولا بالمدينة في المدينة بعض المناطق النائية هيك هذا يقال أخي في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طب ما يكون متعرض إلى المرأة من أثناء القيادة ممكن تصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء ممكن اصطدامها بسيارة بحثنا ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدبي اللي راكبتها هي. بس ممكن إذا صار دبي مع دبي يؤدي إلى سجن يعني صاحب الدبي. دبي مع دبي، دبي مع إنسان. أو دبي مع دبي. إذا دبتك دهمت واحد بياخذوك على السجن. بظل الاحتمال هذا بالاحتمال. يا استاذ دخول الجنوب الى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابه؟ حمام بخار فقط. شو انا حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار، فاذا ما دخل في هذا المكان وبروده جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى هل تعتقد عربية أنه اتصل؟ أنا بفعل خلاص. هو لا تحس. معك. الله أكبر. لا تحس. أو ما خلاص. اسمه حمال. اسمه قلتني. بعدين قولك اسمه حمام. خطأ. ايش مضمض الوقت؟ قول لك اسمه حمام خطأ لغتك. انت رجل عربي تخطي في اللغة مانسي. اذا يجوز هذا قولك انه هذا اسمه حمام مثل هاللي يسمي الماء المقيد ماء. نعم. قلنا يبني عليه. شرابيش. عشان بيتم يؤثروا على الماء. شو فهمت من يا أبو ماهر؟ أريد أنك أنه لا تصبح عن الجلد. نعم لكن أريد أن أبحث لغة. لغة شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك لأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ. مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ثم يبني عليه حكما شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء. أنا أقول لا، قولك هو ماء خطأ، هو ماء مقيد. هو تقول مثلا ماء رخشوش، ماء ليمون، ماء كذا، هذا هو التعبير العربي الصحيح. فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء. المهم يعني ما يبدو لي، لكن يتحول إلى قطرات ماء. ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول. نعم يبتل جسد كامل. كما تقول أنه هذا اسمه فسل الوعاء. وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما. فلعله قوة البخار بيدخل بقى الفم كذلك الرأس أستاذ. ويصير مضمضة كذلك العورة. أنت تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلكة. بدك تمسك الإبرة باليد الشمال والكاس باليد اليمين. خليك حط شوف تعال عشان تملك. أيوه أيوه هلا بتيجي بتعطيني نص كاس جرعة ايوه بس مشان تتعلم على السن بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله يا تبغوا بعيا على الصلاة لا سلام أنا ما قلت يعني ما قلت هذا بيئة مؤثرة جدا يعني حي على الصلاة الله على اليمين وعلى اليمين وعلى الله عليه قائم حي على الفلاح صحيح صحيح سامحك الله يا وفي حي على الفلاح تغبناك آلفا الله أكبر الله أكبر لكن هي غيبة يمكن داخل شرعية نوع الستة لا إله إلا الله هذا أخوك ما بتعلم السنة إنه يمسك اليمين الكاسة والشمال يصب يعطي بشمال عوض يمين بدك تعتني فيه إن شاء الله هل هذا أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيتي والله نتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عاد بده متابعة في ما يكفي بده متابعة شيخنا احنا صحيح هاي معلش بنرسلهم إشارة على ايد اليمين للأولاد بصير يقول بابا محت الإشارة هذه اليمين حطنا إشارة جديدة عشان يضل متابعة يلا أقل الصلاة يقول الاستعادة قبل القراءة في الصلاة في آثار تبقى عن عمر من الاستعادة في كل بداية ركعة وفي بداية كل ركعة ما أعلم ما أعلم أو عن غير عمر نعم أو عن غير عمر ونقل ابن حزم في المحلى آثار عن كذا صحابي إنه من السنة الإصرار بالاستعادة مثلا وبالدعاء الاستفتاح بذكر أنه في كل ركعة الاستفتاح أيضا في كل ركعة؟ لا استفتاح في الصلاة ما عندي أعرف طيب ليش القول الحق في الاستعادة بسنة في كل ركعة؟ من راجع نحن هذا الراجح عندنا يا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لو في يوم الجمعة يعني أنه أمر خاص بالجمعة وهذا أيضا النهي أنا أفهم أنه أيضا معقول المعنى لأنكم تعلمون وهذا ذكرناه دائما لما تطرح هذا المسألة فما أدري شو الداعي بقى لإعادة طرح المسألة والإفاضة فيها تظهر لنا شبهة جديدة كل يوم أما يتمسك بالسنة فما تؤثر فيه الشبهات الجديدة فأنتم تعلمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أوضح حظ الرسول عليه السلام أصحابه الكرام أصالة والذين يأتون من بعدهم تبعا أن يبكروا بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة كما تعلمون من حديث البخاري من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث ثم الأحاديث الأخرى التي فيها ثم صلى ما بدا له ما كتب الله له ثم جلس وأنصت إلى صعد الإمام خطب غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور التي رغب فيها الرسول عليه السلام ترغيبا بالغا وبين إجازة تدريس الخطيب قبل خطبته كيف يمكن هذا ثم كيف يمكن أن تصور درس يلقى قبل الخطبة ثم يليه خطبة على المنبر. والرسول عليه السلام طيلة حياته مباركة ما عرف عنه هذا الشيء. لو لم يكن نهى عن التحلق يوم الجمعة لكفانا أنه لم يكن من فعل الرسول عليه السلام أولا، ثم فيه إخلال بالنظام اللي وضعه للداخلين مسجد يوم الجمعة من التبكير والاشتغال بالذكر والصلاة، صلاة ما بدا له كما جاء في الحديث. كيف يمكن هذا توفيق بين جواز التحلق يوم الجمعة أي تدريس يوم الجمعة مع التشويش على هؤلاء، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما رفع أصوات في المسجد وليس يوم الجمعة، فأزاح الستارة وقال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. وأي أذى أشد من إيذاء جماهير المصلين يوم الجمعة بالدرس الذي يشوش على الحاضرين فيه؟ شو الشبه الجديدة بالي؟ ممكن شيخنا نحتج عليهم أيضا لأنه لابد من الفصل بين الفريضة والسنة، يعني على اعتبار أنهم يستحبون هذا الدرس فهم يلقمون هذا الدرس لخطبة الجمعة، فلا يكون هناك فصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفصل بين الفريضة وبين السنة، فمن باب أولى أن يكون هنا يعني هذا الاحتجاج مقبول له وجه أو من بيت العنكبوت. لا وجه لا وجه له. هناك من يحتج هناك من يحتج بالأثر المصحف أسناده عن أبي هريرة أنه كان يأخذ برمانة ليس فيه حجة كيف يحتج بأثر يخالف سنة الرسول عليه السلام؟ يقولون أن هو لا يخالفها وإنما يبين أن المقصود بالحلقة يتحلق حلقات حلقات. كأنك ما سمعت الرد السابق الذكر. سمعت إيش معنى الكلام هذا؟ هم يقولون يعني إحنا معليش يا أخي، هم يقولون قل أنت، هم يقولون كذا فقل أنت عليهم كذا، كل الذي سمعته. نعم. كيف يوفق بين هذا القول دعك والتحلق؟ هلا بحثنا ما هو التعلق، كويس؟ هم يفسرون النهي عن التحلق بماذا؟ سهل الحلق. ليس هكذا؟ إذن هنجتمع هيك والشيخ بيقوم بيلقي الدرس، صح؟ نعم. زال التعلق النزول في دعواهم. نعم. طيب والاعتراضات اللي أوردناها أنفا شو صار فيها؟ تبقى قائمة. طيب فإذا لماذا أنت أبقيت هذا الإشكال قائما؟ أما في حجة أخرى وهي بالحديث نفسه كرواية للحديث. نعم. نهى عن التحلق صحيح من الحديث. كويس. بعضهم تج بأن طبعا ممن ينصر عدم الدرس على الدرس أن الذي روى هذا الحديث هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص وهو سكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص وهو سكن مصر، فلعل الأثر أو هذه السنة لم تبلغ الصحابة الذين درسوا في المدينة. وأتى بشاهد له من صحيح مسلم أن ابن عمر كان يكري الزراعة في زمن الرسول وأبي بكر وعمر، حتى جاءه أمر رافع بن خديجة أن الرسول نهى عن ذلك فانتهى. فهل هذا احتجاج مناسب أم غير مناسب؟ يهمني يا أخي شو فائدة هالكلام هذا كله؟ شو انبنى عليه؟ انبنى على الاستاذ انه اذا بلغ ابي هريره النهي، ابا هريره النهي، كيف يفعل هذا؟ شو عرفك انه بلغه؟ وليس هو اذا بلغ، انا بقول ما بلغه. طيب وانا بقول معك، لكن هذا التوجيه اللي عم توجهه بياكد لك انه ما بلغه؟ والله هيك لا، الاصل انه الصحابي ما بيخالف الحديث. وأنا قلت مرة بعد ما درست سند هذا الأثر ممكن أنه أبو هريرة فعل هذا بأمور عارضة، كما نقول بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع، لكن لأمر عارض يشرع. لكن ما عندنا أن أبو هريرة كان كل جمعة كل جمعة حياته كلها سنة. ما في عندنا. طيب شيخنا في نفس الموضوع، طب ممكن نحتج على المخالفين بأن النهي في الحديث يقطب الفساد بهذه القاعدة الأصولية، كما أنه نهي عن البيع والشراء والإشدان الضالة، وكذلك نهي عن هذا الفعل، فكل هذه داخلة في نعم. ما يرد هذا الكلام. شو فساد؟ فساد ماذا؟ فساد الفعل في هذا الوقت. عند الأساس صار شو تفاجأ؟ عمل المنع عنه، عمل المنع عنه، عمل المنع عنه. هو منع التحلل. أبو نس يعني من كتاب للإمام العلائي تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد، يعني هذا الباب. أي بس ما له علاقة بموضوع مسألة يتعلق بشغل. إلا على رأي الحسن في بعض المسائل متعلقة بالسنة وكذا شيء آخر. مفهوم الحجاب من المرأة على زوجها تذكر في بعض الكتب تكون لا تنتشك لا تدهن لا تخرج إلى آخره، فبدنا السنة في الموضوع. هو هل العمل إذا كان بدعة ما بيكون فاسد؟ محدث أنا حدث في أمرنا هذا لا يسمى أبدل على فسادي، وهذا ما له أصل بالشرع، فهو عمل في غير وقت من يعني ما باخذ صار من هذا ده من هذا ده بالنسبة للمرأة تتوقع من زوجها تمنع عن زيني، أما ألا تخرج لحاجتها أو ما تسمع صوتها أو نعم ذلك مما يقال، هذا ليس الواصل تصوير في تجدد يعني. نعم شو عندك؟ مسألة اشتراط. والله لحظة شوية أبو فادي إذا سمحت أستاذ برفع عن الكحل معلش. إذا كانت المرأة تقتحل لزوجها، إذا كانت المرأة تأخذ بالسنة وتقتحل لزوجها، الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل من يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أم تخرج مما بقي في عينيها من الكحل؟ يجوز لها إذا كان قصدها تكتحل لبنات جنسها، فهمت؟ نعم ما كان أفضل. نعم تفضل. عند بنات جنسنا عند الجور طريق نية يعني المسألة رجع إلى النية طبعا. لذلك نحن فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت. نعم نعم. وعامة النساء للأسف اليوم هكذا. كمان في سؤال برضو أوقفنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جاب الجواب الشرعي، نريد أن نسمع الآن إذا سمحت. متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كاسية عارية؟ الله يهديك يا عم قول أمين. السلام عليكم، كيف الحال؟ جدو موجود؟